بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه، وفي رواية: أو تحت قدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. والالتفات هو أن يصرف الإنسان وجهه ذات اليمين وذات الشمال بأن ينوي عنقه يمينا أو شمالا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هو اختلاس، الاختلاس هو أخذ الشيء على غرة وغفلة، كأن الشيطان يتغافل الإنسان حتى يجعله يلتفت. فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الرواية الأخرى: إياك والالتفات، إياك أي احذر والالتفات، فإنه هلك، يعني أنه سبب للهلاك. والمراد بالهلاك هنا الهلاك المعنوي، لأن الالتفات سبب لنقص الصلاة. قال: فإن كان لابد ففي النافلة. وهذه الرواية، رواية الترمذي، ضعيفة ولا تصح، لأن الالتفات لا فرق فيه بين الفرض والنفل. فدل هذا الحديث، حديث عائشة، على مسائل: منها أولا النهي عن الالتفات في الصلاة، لأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والشيطان حريص على إفساد صلاة بني آدم. واعلم أن الالتفات في الصلاة نوعان: النوع الأول التفات بالقلب، والنوع الثاني التفات بالبدن. أما النوع الأول وهو الالتفات بالبدن وأما النوع الأول وهو الالتفات بالقلب فهو أشدها، وذلك بالوساوس والهواجس والخواطر التي تكون في صلاته، فتصده عن مناجاة ربه وعن دعائه سبحانه وتعالى وعن الخشوع في الصلاة، فتجد أن قالبه في الصلاة ولكن قلبه خارج الصلاة. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، وهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول التفات بالبصر، بأن يصرف بصره يمنة ويسرى. والقسم الثاني التفات بالرأس والرقبة، بأن يلوي عنقه يمينا وشمالا، وكلاهما مكروه. والقسم الثالث التفات بالبدن، فهذا إن انحرف عن جهة القبلة بطلت صلاته، وإن لم ينحرف عن جهة القبلة فإن صلاته صحيحة لكنه مكروه. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله: ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسد، يعني إذا دار الجسم وانصرف عن جهة القبلة فإن الصلاة تفسد. واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله، استثنوا من النهي عن الالتفات مسائل أربع. المسألة الأولى: إذا كان الإنسان في الكعبة فإنه إذا انصرف من جهة استقبل جهة أخرى. والمسألة الثانية: في صلاة الخوف فإنه لا بأس بالالتفات للحاجة بل للضرورة. والمسألة الثانية: إذا كان يصلي على راحلته في السفر فإنه أيضا لا بأس بالالتفات. والمسألة الرابعة: إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة بأن صلى إلى جهة ثم تبين في أثناء الصلاة أن القبلة ليست إلى الجهة التي صلى إليها، ففي هذه الحال ينحرف إلى الجهة التي أدى اجتهاده إليه، إما ذات اليمين وإما ذات الشمال على حسب الحال. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البصاق في الصلاة، وعلل ذلك نهى أن يبصق الرجل وهو يصلي بين يديه وعن يمينه، فإن كان لابد فعن يساره، وفي رواية تحت قدمه اليسرى. البصاق هو إخراج ماء الفم. فهذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في الصلاة، سواء كان ذلك في المسجد أم خارج المسجد، فما دام أنه يصلي فإنه ينهى عن ذلك. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يناجي ربه، والمناجات هي الكلام بصوت منخفض وتكون للقريب، وضدها المنادات، لأنها هنا منادات ومناجات، فالمنادات تكون للبعيد والمناجات تكون للقريب. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذا النداء فإنه صوت بإجماع النحاة وأهل كل لسان، لكنه صوت رفيع وهو ضد للنجاء، كلاهما صوتان. فيدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا النهي عن البصاق في الصلاة، وهذا النهي للتحريم، وذلك لأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، فليس من الأدب مع الله أن تبصق وأنت بين يديه. وكذلك أيضا ينهى عن البصاق عن جهة اليمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يمينه ملكا. وإذا كان في المسجد، يعني إذا كان البصاق في المسجد، فهو أشد إثما وأعظم إثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة. لكن لو احتاج الإنسان أن يبصق في المسجد فإنه يبصق في منديل أو في خرقة أو ما أشبه ذلك، فالنهي هنا عن أن يبصق بين يديه أمامه أو عن يمينه. وأما إذا احتاج إلى ذلك فإنه يبصق في منديل أو ما أشبه ذلك، فإن لم يكن معه شيء فإنه يبصق تحت قدمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للمؤمن حال صلاته أن يكون متأدبا مع الله عز وجل، وأن يستحضر عظمة هذا الذي يقف بين يديه، فلا ينبغي له أن يفعل ما ينافي الأدب والكمال مع الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.